الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث 28 وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. حديث العرباض ابن سارية حديث عظيم جليل، تضمن وصايا عظيمة وفوائد مهمة، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث خالد بن معدان عن عبد الرحمن ابن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية، وقد صححه الإمام الترمذي وأبو نعيم والهروي والبزار وابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم. قوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعاهد الصحابة بالوعظ، والله جل وعلا قال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقد كان يعظ الصحابة ويحرص على هذا الأمر. قوله: موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، في هذا دليل على أن الواعظ ينبغي عليه أن يأتي بموعظة تأخذ بالألباب وتؤثر في النفوس وتدمع لأجلها العيون. وأعظم المواعظ في هذا مواعظ القرآن والسنة، هي الأبلغ والأفصح والأصدق والأقوى، فلا وعظ أعظم من القرآن ولا وعظ أعظم من مواعظ السنة، لكنها تحتاج إلى قلوب، تحتاج إلى قلوب واعية. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، والوعظ يختلف عن التعليم. ولذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم هدي في الوعظ مغاير عن هديه في التعليم، ولذا ينبغي للواعظ أن يحرص على أن يعظ بما يرقق القلب، يختار العبارات المناسبة والآيات المحركة والأوقات المناسبة، فمتى كانت العبارة مناسبة والوقت مناسبا والحال مناسبة، فالغالب أن من وعظ يتأثر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على وعظ الصحابة ويتعاهدهم بالموعظة. الوعظ ليس كالتعليم، الوعظ لا يطال فيه، لكن التعليم لا بأس أن يطال فيه لأنها معلومات، أما الوعظ فإن الإنسان إذا أطال في الموعظة ملت القلوب وانصرفت. والمقصود من المواعظ أن تكون سياط للقلب، سياط توقظ القلب من غفلته، لأجل أن ينظر العلم الذي يجب عليه معرفته والعمل به، فيكون الوعظ حادي للنفوس للعمل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد الصحابة ويتخولهم بالموعظة كراهية السآمة عليهم. قوله: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، هذا حال الصحابة، وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون عند الموعظة. لكن فرق بين وعظ الرسول صلى الله عليه وسلم ووعظ غيره. تخيل أبلغ الناس إذا وعظك، كيف تكون حالك؟ ما بالك ماذا تقول عن وعظ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهنيئا للصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربوا تحت يديه وعلمهم وزكاهم وذكرهم ووعظهم، فلا غر أن يخرج الصحابة أعظم جيل، علمهم أعمق علم، إيمانهم أصح إيمان عليهم رضوان الله عز وجل. ذلك يعني تأمل، قال موعظة بليغة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ، أنه كان يتعاهد الصحابة بالوعظ، كان يتخولنا بالموعظة كراهية السآمة علينا، وكان يحرص على العبارات البليغة، كان يقول إن من البيان لسحرا، وكانت كلماته صلى الله عليه وسلم ليست سريعة، وإنما كان كلامه فصل يفهمه كل من سمع، بل أحيانا كان يكرر الكلمة ثلاثا، يكررها ثلاثا، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفقهون كلامه. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سمعت أبا هريرة يقول اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة، يريد عائشة رضي الله عنها، وكان له مقصد حسن في هذا، فقالت لقد ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث مثل حديثكم هذا. صحيح، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في المجلس ويورد 100 حديث، 1000 حديث، 3000 حديث، كل الأحاديث التي رواها الصحابة سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة، على مدى 23 سنة، ولذلك كانت ترد على قلوبهم مثل الماء على الأرض الظمأة فتؤثر فيها، وكان القرآن ينزل نزل منجما على 23 سنة، ولذلك أثر في الصحابة رضوان الله عليهم. فينبغي لنا يا إخواني ونحن نتعلم العلم، نتحفظ القرآن، أن نوازي الحفظ بالفهم والفقه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هو الفقه في الدين؟ الفقه في اللغة الفهم، لكن الفقه في الدين أن يفقه الإنسان عن الله وعن رسوله مرادهما، هذا هو الفقه في الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فينبغي الإنسان أن يتطلب ما يعين على الفقه، الفقه الحقيقي أن تفقه عن الله وعن رسوله مرادهما. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة كأنها موعظة مودع لبلاغتها وعظمتها، فأوصنا، فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع وصايا عظيمة جليلة. الوصية الأولى قال أوصيكم بتقوى الله، إلزموا تقوى الله بفعل الواجبات وترك المنكرات، فبها السعادة، بها العز، بها الفلاح، وتكلمنا عن التقوى مرارا. الثانية قوله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، أوصاهم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرهم بغير معصية، يسمع ويطيع بغير معصية. قال ولو وإن تأمر عليكم عبد، يعني ولو تأمر عليكم أحد كراهية، تكرهون، ما تحبون، ما تريدون، لو خلي بينكم وبين الاختيار ما اخترتموه، بل ربما يسبونه ويشتمونه لأعماله، يجب عليكم السمع والطاعة، ليس لأجل سواد عيونه، لكن طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك مصالح ما يمكن أن تقوم إلا بهذا الأمر. ولذلك يقول الحسن البصري هم يلون من أمورنا 5: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا أو ظلموا والله ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. الثالث قوله وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون في أمته بعده من وقوع الاختلاف والتنازع والافتراق في أصول الدين وفروعه، في المقالات والعقائد والعمليات، وحصل هذا الأمر، بل حتى الاختلاف والافتراق على الملك حصل. قال وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا، ما قال اختلاف يسير، وإنما قال اختلافا كثيرا، وهذا علم من أعلام النبوة. افترقت الأمة واختلفت، وحصل الافتغاض والطوائف التي تناحرت وتقاتلت وتعادت. طيب ما المخرج؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بين هذا الأمر لم يترك الأمة هكذا، بل وضح لهم السبيل وبين لهم طريق النجاة، فمن أخذ بطريق النجاة نجا وسلم، ومن لم يأخذ به لطخته هذه الافتراقات وربما وقع فيها. فقال أوصيكم بتقوى الله، النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بوصايا الأولى تقوى الله، وهي الأولى قبل، قال أوصيكم بتقوى الله، إنه من يعش بعدي منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ماذا نفعل؟ قال أوصيكم بتقوى الله، لأن الإنسان إذا لزم تقوى الله سلم من الشهوات. ثم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإذا لزم السنة سلم من الشبهات. ثم قال علي بالسمع والطاعة، أوصاهم بالسمع والطاعة، لماذا؟ ليسلموا من مفارقة الجماعة والخوض بالدماء. فالوصية الثالثة بعد التقوى وبعد السمع والطاعة لزوم السنة، أن يلزم الإنسان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. فالنجاة حينما يحصل الافتراق والاختلاف بلزوم السنة، سنة بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الخلفاء الراشدون بعده في الأقوال والأفعال والعقائد. قال الإمام أحمد الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، مقالة ذي نصح وذات فوائد، إذا من ذوي الألباب كان استماعها، عليكم بآثار النبي فإنها من أفضل أعمال الرشاد اتباعها، وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تخصم. فالدين الحق ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومن تمسك به نجا. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، هذه الوصية الرابعة، التحذير من المحدثات من الأهواء من البدع. ثم بيّن أن كل بدعة ضلالة، وهذا فيه دليل على التحذير من هذه البدع والأهواء التي تحصل، وأن العبد يجب عليه أن يعلم أن كل بدعة ضلالة. فقوله فإن كل بدعة ضلالة هذا أصل قوله وإياكم ومحدثات الأمور، ثم قال فإن كل بدعة ضلالة تضمن أصلين. الأصل الأول التحذير من المحدثات، فكل محدثة يجب على الإنسان أن يحذرها، كل البدع احذرها. والأصل الثاني فيه دليل على أن كل البدع ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فالبدع كلها ضلالة بنص الذي لا ينطق عن الهوى حينما قال فإن كل بدعة ضلالة. وعليه فينبغي للإنسان إذا وقع الناس في الافتراق، في افتراق الأقوال والأفعال والعقائد، أن يدخل المقالات والعقائد في ضمن هذا الميزان، فما وافق السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة فهو حق، وما خالفها فهو باطل، لو قال به من قاله. الميزان والمعيار عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. كم لنا الآن؟ ساعة. طيب نقف على هذا اليوم، نختصر. الله أعلم، وصلى الله وسلم. نختصر. القادة تعرفون من شروح الأربعين النووية لمن؟ حسنت. أيضا أحسنت له تعليق مختصر أيضا. أحسنت شرح الشيخ ابن عثيمين. وأيضا النووي له تعليق له تعليق يسير. أحسنت. طيب الشروح المتقدمة غير شرح ابن رجب وبين دقيق العيد، شرح ما أذكر أنا وقفت عليه. نعم في شرح ابن دقيق، نعم موجود مطبوع. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نعم هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من باب الكناية، كناية عن لزوم الإنسان السنة وتمسكه بها. فالإنسان مأمور قوله تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين أكد هنا في هذا الحديث عليها بثلاث تأكيدات. الأول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فقال عليكم، هذا حظ وأمر. الثاني قال تمسكوا بها، أمر الإنسان أن يتمسك بها، ما قال امسكوا بها وإنما قال تمسكوا. الثالث قال عضوا عليها بالنواجذ، وهذا تقوله العرب للشيء الذي يتمسك الإنسان به. نواجذ إذا أراد الإنسان أن يمسك بالشيء عض عليها بناجذه. فهذه ثلاث تأكيدات، ينبغي الإنسان أن يتمسك بالسنة ويقبل عليها ويبالغ في الإمساك بها ولا يتركها. ولذلك أبو بكر لما قيل له يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا أترك شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله إلا عملته، إني أخاف أن أترك شيئا من سنته فأضل. المندوب هو المستحب. نعم المندوب والمستحب والسنة تطلق ويراد بها ما يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه. طبعا هناك إطلاقات أحيانا، هناك تفريقات عند بعض أهل العلم، لكن من حيث الإطلاق العام هكذا: السنة، المندوب، المستحب، إطلاق واحد. الواجب الفرض على الصحيح كما هو مشهور قول الإمام أحمد كلها واحدة. والله اليوم نتعلم.